الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 800 ونحن مع البيت 27 بعد 100، ونحن في الصفحة 48 بعد 100 والألف. يقول الشيخ في هذا البيت: وحفظ دين ثم نفس مل نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. عما يتحدث الشيخ؟ يتحدث عن المحاور الرئيسة التي جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى. وهنا يمكن أن نقدم بين يدي ذلك ما ذكره مثل الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث تناول في كتاب اسمه جواهر القرآن، تناول فيه لمسات والنقل، تناول فيه فتوحات، حيث إنه وقف على حقائق وأسرار ووصل إلى إشارات قد جاءت بها النصوص. من جملة ما جاء في كتاب جواهر القرآن الغزالي رحمه الله، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقدر لا اعتباطا وإنما بإصابة بالغة الدقة، حيث يقول الثلث أو الربع أو الخمس أو ثلاث أرباع، يعني ما يقول. ويأتي بمثال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الثلث والثلثان. إذن ينبغي أن يوضح لنا الغزالي لما كانت سورة الإخلاص تعدل الثلث. قال: لأن المقاصد الكبرى في القرآن، المقصد الأول التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى، المقصد الثاني الآخرة هو ما أعد الله عز وجل فيها من جنة ونار ثواب وعقاب، والمحور الثالث ما يتعلق بتنظيم شؤون الحياة وضبط حركة الإنسان فوق هذه الأرض. ثلث يتناول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، مما يجب لله، مما يجوز في حق الله، مما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. سورة الإخلاص تحدثت عن الله تبارك وتعالى، لم تذكر الأنبياء ولم تذكر الآخرة ولم تذكر الأحكام الشرعية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ترسمت هذه المقاصد في القرآن وأنت تقرأ، دلك هذا التناول على كثير من الحقائق التي ربما يلتفت بعضها في الذهن لكثرة عطاءات القرآن، فما تدري ترى عما تتحدث هذه الآية وما صلة ما تتحدث به بما قبله وبما بعده، وما السياق الذي جاء به حكم من الأحكام. إذا تقرر ذلك وهو من وضوح مكان، وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الحقائق اللازمة قبل أن ندخل فيما يسمى بالكليات الخمس. وهنا الشيخ ذكر كليات ست، وسنتناول هذا إن شاء الله عز وجل. مما استقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ختم الله به النبوات وخاتم النبيين. يفهم من هذا أنه لا يأتي نبي بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قطعا. يفهم من هذا أن هذه الرسالة الخاتمة ناسخة وليست منسوخة، ذلك أن الرسالة ربما نسخت الرسالة السابقة أو نسخت بعضها، ويمكن أن يقع النسخ في الرسالة نفسها، وهذا مر معنا في دروس التوحيد حيث تناولنا ما يتعلق بالنسخ. والنسخ يكون بالنص، كما ثبت الحكم بالنص يكون النسخ بالنص كذلك، وإذاك لا نسخ بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فتبقى دعوة الله التي يمثلها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المهيمنة على الوجود كله الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما جاءت به الرسالات. هذا المعنى يقتضي أن تكون الرسالة الخاتمة عالمية، لأن الله عز وجل كان يرسل الرسول لقومه: يا قومي يا قومي يا قومي. أما هنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك من كبريات المقاصد التي جاءت بها الشريعة أنها تشيع الرحمة في الوجود، وما أرسلناك إلا رحمة، فهو رحمة فيما عرفنا به فيما يتعلق بالله عز وجل، ورحمة فيما عرفنا به من حكمة وجودنا، ورحمة فيما تنزل عليه من أحكام وبلغنا إياها، رحمة فيما أوجب من حدود على بعض الكبائر، هو رحمة فيما يتعلق بما أنشأ لنا من سبل التوصل إلى الله تبارك وتعالى، كثرة العبادات وألوان العبادات حتى تشمل كل حركة الحياة، هو رحمة في كل جزئية من جزئياته وفي كل كلية من كلياته. إذن هي رسالة خاتمة وعامة وناسخة غير منسوخة. هذا اقتضى أن تتضمن هذه الرسالة، والله عز وجل هو الذي أنزلها، ما يتعلق بتجديد خلايا الأمة إذا ما اهترأت خلايا بدنها، كما تهترئ خلايا البدن للرئيسي الدماغ لا يهترئ أو لا تهترئ خلاياه، وإن لا سمح الله بدأ الاهتراء في خلايا الدماغ فهو الزهايمر، لكن كل خلايا البدن قابل للتجدد، يلقى منها ما ينتهي أجله لأن له عمر معين. هذه الرسالة في كتابها وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تضمنت كل الحوافز وكل المستنهضات وكل المستفزات وكل البصائر التي تحتاجها الأمة في حال الوهن الذي ربما مسها. بل قل: حاضنة الكتاب والسنة حاضنة صالحة للإنجاب. ومن هنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. والعلماء قالوا: حتى يأتي أمر الله، أي حتى يرسل الله الريح الطيبة اللينة من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن فوق هذه الأرض، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته الريح وراءه وقبضته فيه، فلا يبقى إلا شرار الناس في خفة الطير وأحلام النساء، في خفة الطير وأحلام السباع، النساء والسباع، لأنه في جناس هنا غير كامل. المهم: ثم قال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. على أمثال هؤلاء تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الأرض. وكأن المعنى العام: هذه الأرض تبقى صالحة لاستمرار الوجود، أو ليمدها الله باستمرار الوجود ما دام هناك من يذكر الله عز وجل. وفي خاتمة كتاب تذكرة القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى حديث: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. والعلماء قد ضبطوا الله الله ضبطين، وكلاهما وارد يمكن أن يتفقا: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. الفرق بين المعنى الأول الله الله، الله يعني يذكرون الله عز وجل، الله لا يكون هناك من يقول للآخر اتق الله، الله هذا أسلوب تحذير يعني اتق الله تبارك وتعالى. هذا لابد لنا من أن نقدمه بين يدي ما نحن بصدده، على أن هذه الشريعة جاءت، ولعلي قد عرضت أو عرضت هذا بعض العرض في مجال السابقة، من مقاصدها مع الرحم العدل والعدالة الاجتماعية داخلة في العدل، ومن مقاصد هذه الشريعة تكريم الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى. ومن كبريات وهذا منه ندخل إلى ما نحن بصدده من كبريات المقاصد، أنها جاءت لجلب المصالح ودفع المضار. اعكس، لدفع المضار وجلب المنافع، جلب المصالح. لماذا نقدم واحد على ثاني؟ قال دفع المضار مقدم على جلب المصالح. إذا ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل اللمسة، أما قال ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قدم التخليع على التحلية، قدم تنظيف الباطن من أجل أنه إذا جاءه الطيب وجاءه الخير وجاءه الحق وجاءه الجمال يجد متسعا أو يجد منزلا ينزل فيه. حيث نقول الآن، وهذه لعلها مضلة من قبل بعضهم وربما وظفها على ما يشتهي، أما قال الله عز وجل أو أما قال العلماء عن الله تبارك وتعالى فيما فهموه من مقاصد الشريعة، دفع المضار أو المفاسد وجلب المصالح. درء المفاسد مقدم، جميل، وجلب المصالح وارد أيضا، والتقديم هنا لا يلغي المتأخر. إذن جلب المصالح، ما المصالح؟ قل أنا مصلحتي في أن أقترض رأس مال لتنمو تجارة وبيكون عندي زكاة أكثر. إذن هو يفهم مصلحته الآن في أن ينمي تجارته عن طريق الحرام. هذا الضابط الذي ذكر العلماء، المصلحة التي يحققها شرع الله هي المصلحة الحقيقية، لا المصلحة الآنية التي يتصور الفرد أنه يحققها لنفسه. فينبغي إذا حقق مصلحة لنفسه يراها مصلحة ألا تتعارض مع مفاسد أخرى، ومنها أن تتعارض هذه المصلحة التي يراها مصلحة مع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذن هناك مصلحة حقيقية فيما أو بما تمثل أو تتمثل المصلحة الحقيقية في الدين والنفس والعقل والمال والنسب أو العرض. الشيخ هنا فصل بين النسب والعرض، قال نسب وعرض، ولا مانع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المحاور الرئيسية التي تنزلت الآيات لها وقررت أحاديثه صلى الله عليه وسلم هي في الدين حفظا، في النفس حماية للنفس، في العقل صونا للعقل لأنه مناط التكليف، في المال صيانة للمال من أن يعتدى عليه. وقد جاءت التكاليف هنا لا تنصب على منع السرقة، وجعل السرقة كبيرة من الكبائر وضعت لها الشريعة حدا، وإنما من أين اكتسبته وفيما تنفقه. ولعل من الأسئلة العريضة التي سربت أنا، وسربت أنا ترى هي لغزة أو لمزة، الوزارات التربية في بعض البلدان بعد ما يؤدي الطلاب الاختبار يشيع بين الناس أنه سربت الأسئلة البارحة، وتبدأ الاجتماعات والدوائر الرسمية المخابراتية تحقق في من سرب هذه الأسئلة. الشريعة جاءت لتعدنا لنعد الإجابة، ولذلك طرحت الأسئلة مباشرة عما أسأل يوم القيامة. وقد كان بعض الطلاب يحرصون كل الحرص، هذا من الحق من الواقع، غدا الاختبار، طيب هل حددت لنا مجموعة من الأسئلة؟ ما تستفيدون شيء، أنت ينبغي أن تعي المنهاج كله، ذاك من السؤال الذي سأطرحه. لا يصح أن أسرب لك السؤال هنا في هذه الدنيا، في امتحانات الدنيا السؤال معمى، تدخل تجلس توزع عليك الأسئلة. الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها تماما، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من جملتها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم إقامة العلاقات الاجتماعية على المودة والسكينة والرحمة، إقامة العلاقات الاجتماعية على البنوة والأبوة والأمومة، إقامة العلاقات الاجتماعية على الأسر التي تجتمع على أصل واحد وتنتسب إلى أب، هذا يقي المجتمع من أطفال لا آباء لهم، من أبناء لا أسر لهم. ولعلي ذكرت، قرأت كتاب تقريبا من 70 سنة، كتاب من مدة قرأته، أطفال بلا أسر، أطفال بلا أسر، ما يدري الطفل من أبوه، جاءت الشريعة تحفظ هذا، وهناك علاقة من أروع ما تكون، وقد قدر الله تبارك وتعالى أن تكون هناك عاطفة في النفس، عاطفة أبوة وعاطفة بنوة. يكدح الأب ثم يرجع عند المغرب وقد أنفق بعض كسبه في أن يأتي بالفواكه، ثم لا يلذ له ما يلذ وهو يرى أبنائه يلتهمون هذه الفواكه، هو تعب. لاحظ هذا، ترى إذا مو ابني أنا ما لي علاقة فيه، ربما الرحمة تدفعني ما بي مشكلة، لكن أنا ما أتبناه، يعني أنا ما أدخله بأسرتي. إذا الحفاظ على الأسرة مقصد رئيسي من مقاصد هذه الشريعة، ومن هنا قال النسب أو العرض، هذا الكليات الخمس. لا ندخل مباشرة لأنه الموضوع دسم، بل إذا قلت إن المسلم الذي لا يعي هذه المحاور في ذاته، وأقصد لا يعي بمعنى على الأقل رؤوس الأقلام العناوين يعني، ولا يشترط أن يكون هو فاحصا فقيها متفقها مجتهدا من أجل أن يتوغل في كلية من هذه الكليات، وإنما يكفي أن تعرف بأن هذه الشريعة جاءت تحفظ الدين، تحفظ النفس، لا يحق لنا أن نستحل دم إنسان بغير حق، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما في استثناء بالتوحيد، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما قال إلا إله صغير يعني، أو إلا صنم صغير، ما في استثناء بالتوحيد، لكن في استثناء في حفظ النفس. والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم ماذا قال؟ ولا يزنون. لاحظ التوحيد وحفظ النفس ثم النسب في سياق واحد، حقا هذه من صفات عباد الرحمن، وقد جاءت الشريعة من أجل أن تهيئ، تدرب، تثمر بتربيتها وتوجيهاتها وبصائرها عبادا للرحمن، لا عبادا لغير الرحمن، لا عبادا للشهوات. نحن الآن بين يدي مجموعة من هذه الحقائق نتعرف إليها، وعسى الله تبارك وتعالى أن يرينا عظمة هذه الشريعة علاوة على ما آمنا به. نحن آمنا هذه الشريعة من الله عز وجل، وآمنا بأنها كاملة لا تحتاج إلى ذرة تضاف إليها، ومن هنا حرجت الشريعة على المبتدعة لأمور، في بعض الأقوال للفضيل بن عياض فيما أذكر قال إذا تبسمت في وجه المبتدع فقد أعنت على هدم الدين. لماذا؟ المبتدع لما ابتدع كأنما قال في نفسه يا رب، أو كأنما قال للرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه يا رسول الله بقيت فقرة أنت ما علمتنا إياها، بقيت عبادة أنت ما دلتنا عليها، بقيت ثغرة، هي أنا سأضع الآن اللبنة في هذا الجدار الذي بنيته وبقيت فيه ثغرة. من أخطر ما يكون الابتداع. ومن هنا قال وحفظ دينه. يقول الشيخ إن آكد هذه الأمور هو حفظ الدين. كلمة آكد لا تنفي التوكيد، هذا مؤكد وهذا أشد توكيدا، ولذلك حفظ الدين بدأ به، لأنه يضحى من أجل الدين بالمال، ويضحى من أجل الدين بالنفس، لكن لا يضحى من أجل الدين بالعرض لأنه غير وارد. على كل هذه كلها فقرات وأحكام فقهية نحن قد لا نحتاج إلى كثير من تفاصيلها، وإنما نقول الدين هو الرأس هو الأساس، إذا رحلت مفلسا ومعك الدين أنت مفلح، وإذا رحلت من هذه الدنيا وقد وهن عظمك ورق جلدك ولم تتمكن من المشي إلا عبر العكازات وكان معك الدين أنت مفلح. إذا خرج من هذه الدار بلا دين، لو كان يمتلك ثروات الأرض، وهذا النصوص وارد كثير النصوص حقيقة حتى ما نشهد كثيرا أنه لا يستفيد. أهل الكهف فهموا هذا، الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وعوا هذا كل الوعي، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لما أرسلوا صاحبهم ليشتري لهم الطعام وأوصوا بالتلطف وليتلطف، وحذروه من أنه إذا لم يتلطف وعثروا علينا يرجمونا، لما قال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ما أتى بشيء، قال يرجمكم يعني يقتلكم، يعني قتل في سبيل الله، يعني قتل. ومن لم يقتل في سبيل الله لا أظنن أنه مخلف في الظهر الأرض، إما أن يرحل عن طريق، وإما أن يرحل من بوابتي، وإما أن يرحل. أنت بتعرف كثير من الأبواب التي يخرج منها أو تخرج منها النفوس من ساح هذه الدنيا. إذن إنهم يظهر لكم يرجمكم أو هي الصورة الثانية، يعني بينوا لهذا الذي أرسلوه نحن أمام إما أن نرجم وإما أن يعيدونا في الشرك، وإذا أعدونا في الشرك لا فلاح على الإطلاق. إذن نحن بين يدي الدين، حفظ الدين، وينبغي أن يكون في حياة المسلم دينه هو المحور، هو البوصلة، دينه أن يمس الدين شيء، تصرف، سلوك، قول. الأصل أن يحفظ المسلم دينه، وقد جاءت الشريعة لحفظ الدين. قال لأن حفظ غيره، حفظ غير الدين وسيلة لحفظه، هو حفظه غاية وما سواه حفظه وسيلة. وأنتم تعلمون بأن الغاية لها مقام أنها غاية، والغاية مقدمة على الوسيلة. ربما وصلت إلى الغاية بوسيلة غير الوسيلة التي يمكن أن تصل بها إليها، لكن الغاية تبقى الغاية. يعني أنت تريد مكة المكرمة، لك أن تسلك طرقا، وكل الطرق المستقيمة توصل إلى مكة المكرمة. أنا أريد مكة المكرمة، هدفي مكة، على الطريق ما أبالي، رأيت منظرا لا أنتهي به إلى آخر ما هنالك. إذن حفظ غير الدين من الكليات الخمس إنما هو وسيلة لحفظ الدين. ثم النفس، لماذا عقب؟ هو طبعا هذا ترتيب فاحص، ترتيب عقلي. الفقهاء أعطاهم الله عز وجل المؤهلات لأن يستوعبوا أنوار الأحكام، فإذا بهم يشرقون بها على النفوس من أجل أن يقفوا على عظمة هذه الشريعة. الدين ثم النفس مباشرة. لماذا النفس؟ لأنه إذا لم يكن هناك نفس معناته انتهى الموضوع، ما في مخاطب أصلا. إذا النفس هي الحامل، هي الوعاء لهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى عنه. لأن قتل النفس يلي الكفر، قلنا والذين يدعون مع الله إلها آخر بالمقابل يدعوا كفروا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم نسب، النسب هو لون من ألوان امتداد وجود النفس. شاء الله عز وجل أن يجعل أوعية للنسل، هذه الأوعية كرمها الله تبارك وتعالى، ومن هنا استمرار الأوعية بالعطاء بإذن من الله عز وجل واستمرار لوجود الإنسان. ومن هنا يحفظ النسب بعد حفظ الدين والنفس. كيف يمتد الوجود الإنساني؟ عبر عقود الزواج التي أحلها الله تبارك وتعالى. من هنا ينبغي أن يحافظ على النسب. ما النسب في تعريفه الفقهي؟ هو الارتباط بين الوالد وولده، وكل علاقة غير علاقة العقد الذي تم بين الزوجين فتأتى منه فأثمر وجود الولد الذي ينتمي إلى أبيه من حيث إنه أبوه، وإلى أمه من حيث إنها أمه التي ولدته. قال كل علاقة، كل ارتباط يمكن أن يصور أو يسوغ أو يحلى في أعين الناس كالتبني مثلا، في شذوذ، أنا ما أريد أن أخرج كثيرا، هذا الشذوذ جاء أحدهم يدافع، قلنا له طيب لو افترضنا أن هذا الشذوذ قد امتد اتسع، من أين يستمر للبشرية وجود؟ لأن هذا الشذوذ لا يتأتى منه مواليد. قال بالتبني، أنا شعرت التبني. طيب من أين يأتي بالابن الذي يتبناه؟ يعني إذا كان قطعت أنت الموارد، أغلقت الأبواب التي منها يتأتى النسل، شرع الله عز وجل الزواج وتأتى من الزواج ما تأتى. عموما حدث ولا حرج، إذا فقد الإنسان الدين عن الفوضى السلوكية والنفسية والعاطفية والتصورية التي تتأتى من هذا الإنسان. آخر نشرة أخبار، كل سنة بعد أن وصلت الصين إلى تقدم صناعي هائل مخيف، الآن تقدم صناعي هائل جدا، كل سنة ما أقل من 2,000,000 ينتحرون من الشباب. شكل الانتحار في الشباب من 15 لـ30 أو 35 سنة شكل ظاهرة أقلقت أساتذة الجامعة الذين تخصصوا بالدراسات النفسية. اسأل الآن ما الذي فقد هؤلاء؟ في ثروة، في اقتصاد، في ماديات، في تقنيات، لكن ما في دين. هو لماذا يحيى؟ واحد بعث رسالة، نقلوها حتى بالتلفاز، واحد بعث رسالة عم يقول انه إيه انا من اتفه الناس او من اتفه المخلوقات في هذا الوجود، فلماذا ابقى؟ ما احد يحبني، بل ما احد يتأسف على فقدي. وبدأ يصرح الان شاعر، صار شاعر، فاذا به يهوي من فوق الى تحت فيتحطم. انا اقول هذا الكلام انه حفظ الدين هو البداية التي لا بد منها، وهو الحافظ الذي لا بد منه الذي يحفظ النفس، ويحفظ النفس كي يستمر لها وجود صحيح وعلى الصراط لا بد من أن تحافظ على النسب، وهو الارتباط بين الوالد وولده. ثم العقل، طبعا أخر العقل، لأن وجود الإنسان بلا عقل جل ما فيه أنه ليس بمكلف. وما أخفي، أنا قرأت لبعض المجانين أنه يا ليتني كنت مجنون ولست مكلف. سألناه لماذا أنت قلت يا ليتني مجنون؟ قال لأن التكاليف خايف منها، أنا خايف ما أرسل في الاختبار، لو أني مجنون انتهى الموضوع خلاص ما في مشكلة. قال لا، احمد الله عز وجل على العقل الذي به عرفت الله تبارك وتعالى، به عبدت الله عز وجل، به ذكرت الله تبارك وتعالى، به فهمت الكون ودلالات الكون، به فهمت ما أنزل الله عز وجل من كلام. دعك، إذا أعطاك الله عز وجل العقل فاشهد نعمة الله عز وجل عليك في العقل. ولذلك العقل، وقدم النسب عليه، لاحظ التحليل، قال نسب عقل، ما قال عقل نسب، قال وقدم النسب عليه لأن الزنا أشد تحريما من شرب الخمر. شرب الخمر بنسطل هو، وننسطل يصبح سطل حتى، لكن موضوع النسب في تلويث، في بلبلة في العلاقات الاجتماعية، ما يدري ما يدري ما يدري إلى آخره. لذلك ثم المال، يأتي المال، المال يقال أصل الحياة صحيح، ويقال المال به نتقرب إلى الله عز وجل، إن فهمنا وظيفة المال التي وظفنا الله عز وجل، أو وظف المال ربنا تبارك وتعالى بها. لكن هنا المال، لو افترضنا أنه خرج مفلسا فقيرا، إذا كان من ذوي الأعمال الصالحة ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره، مع ذلك أنه يدخل جنة الله عز وجل، بل يدخل قبل الأغنياء. المال لا بد لنا منه، ومن كان بيده المال، أحد العلماء الباحثين يقول المال الصالح بيد الرجل الصالح خير من يد الرجل الصالح الفارغة. صحيح هذا الكلام، ما في مشكلة، وهذا مما يعتمد. يعني الرجل الصالح بيده مال، أو رجل الصالح يده خالية من المال، الرجل الصالح الذي بيده المال أشد نفعا للمجتمع من رجل الصالح، هذا صالح وهذا صالح. وفي مرتبته العرض، العرض في مرتبة المال، إن لم يؤذي الطعن فيه إلى قطع النسب، فإن أدى إلى ذلك بالقذف طبعا، كأن قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله عز وجل، ونفى ولدها عنه، ما عاد في نسب الآن، لا ينسب الولد باللعان للزوج لأنه لعن، فهو في مرتبة النسب. العرض الآن، كلمة العرض ينصرف الذهن مباشرة إلى أنها النساء، لكن في اللغة العرض هو موضع المدح والذم فيك، أي إساءة لشخصيتك المعنوية، مع ذلك أنه قد اقتحم حرمة عرضك أو حمى عرضك. لو أنه تكلم عن دابته، تكلم عن سيارته، تكلم عن بيته، تكلم عن سلوكه، مما يؤدي إلى القدح في هذا السلوك، مع ذلك أنه قد لوث عرضه. لكن كلمة العرض أولى بأن تصرف بداية للنساء، هو موضع المدح والذم الإنسان، ووصف اعتباري. يعني العين ممكن أن أضع يدي على عيني على أنفي، لكن العرض ما يمكن أن أضع يدي عليه، لأنه وصف اعتباري تقويه الأعمال الحميدة. جميل جدا، أنت أردت أن تحفظ عرضك، أنت مطالب بأن تحفظ عرضك، وربما دفعك الحرص على حفظ أو الحفاظ على عرضك إلى أن تبذل من مالك، يبذل ماله من أجل ألا يطعن في عرضه فيقال بخيل أو شهير. ولذلك هنا الأعمال الحميدة. قرأت لأحد المتفلسفين يقول بناء السمعة الطيبة ربما استغرق 20 عاما، وبساعة واحدة هذا الذي حرص على أن يبني سمعة طيبة بساعة واحدة يهدم كل هذا الصرح من السمعة الطيبة. إذا التاتت خطاه وحاد عن الطريق أو انزلقت قدمه عن الطريق، لو أنه فسد، فلان أنا كنت أعرفه والله استبشرت وإذا به من أنجس، أنجس ما حلوة، وإنما به من من من من الناس الذين ليس فيهم ذرة من خير، كله شر يصبح. هنا يقول وتزري به الأفعال القبيحة، يعني يرفعه العمل الحميد وينخفض به، يزري به العمل القبيح. قدم المال، قال لأن العقوبة على أخذ المال سرقة واحد أو قطع طريق، نحن مر معنا في درس الفقه ما يتعلق بقطاع الطرق أو ما يتعلق بحد السرقة، حد السرقة غير حد قطاع الطرق. قال هنا في هذه الحالة عقوبة السارق حيث سرق من محرزين وقد بلغ المال المسروق نصابا، قطع اليد تلك التي امتدت لأنها يد آثمة، فرخصت لأنها قد أثمت وخانة، أعظم من العقوب المترتبة على الخوض في الأعراض كما في القذف. قطع اليد أو جلد 80 جلدة لأنه قذف، قطع اليد أخطر حقيقة. والدين، نحن وصلنا إلى النهاية، لكن لا بد إن شاء الله عز وجل من وقفة أظن في المجلس القادم إن كان لنا عمر وأذن الله عز وجل بهذا، نبين فيها تفاصيل الكليات الخمس. قلنا هذه ثقافة ما ينبغي للمسلم أن يكون بها جاهلا أبدا، ينبغي أن يكون على وعي تام من الكليات التي جاءت الشرائع، كل الشرائع جاءت من أجل أن تحافظ عليها. ما الدين؟ كلمة الدين أيضا لو طرحتها على المسلمين الآن، ليس الدين وحده إذا طرحته لفظا أو اسم علمين، كثير من المصطلحات الآن اطرحها أنت وخذ يا إجابات، ذلك أن مصدر الثقافة إما أن يكون قد تلوث وإما أن يكون حادة المسلم عن المنهج العذب الصافي الذي يمثله كتاب الله، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المفسرون، الفقهاء، المربون. الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، هو وضع الله تبارك وتعالى الأحكام الشرعية التي تتناسب مع ما خلق الله تبارك وتعالى. الذي خلق هذا الإنسان هو الله عز وجل، والذي هو أعلم بطاقات هذا الإنسان وما ينفعه، ما يصلحه، ما يفسده، ما يرديه، ما يسعده، إنما هو الله تبارك وتعالى. جاءت كلمتان في القرآن بينهما واو، حرف العطف، ويمكن أن تلخص الكلمتان كل ما يمكن أن يقال. هو وضع سائق لذوي، وضع شرعي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. قال لي ما أحب، لأن هذا التعريف صعب. قل اسمع، من الذي له أن يشرع؟ الذي خلق. ألا له، لله يعني، الخلق والأمر، عطف الأمر على الخلق ليبين. ألا يعلم من خلق؟ وإذا كل الأحكام الشرعية ومعها إذا نظرنا إلى الأحكام الوضعية، نقول إن الحكم الوضعي ربما لامس بعض مصالح الإنسان، ربما الحكم الوضعي يعني التشريعات التي تنطلق من أناس لا علاقة لهم بالإسلام دينا، ربما لامست حيواتهم وحققت مصالحهم. لكن يبقى شرع الله عز وجل، حيث يأتيك كلام الله أو يأتيك حديثه صلى الله عليه وسلم، كن على يقين من أن الله قد خاطم فيك كل المؤهلات، استنفر الله عز وجل بكل الأحكام الشرعية كل طاقات الإنسان، والله تبارك وتعالى أعلم بما يشرع ولمن يشرع وما يحقق لهذا المشرع له كل ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. إذن شرع الله عز وجل لعباده الأحكام، وحفظه أي صيانته من الكفر، وهذا سنجد أنفسنا في البيت القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جحد معلوم من الدين بالضرورة كفر. على المسلم أن يدري ما الذي يخرجه عن الملة، لا من أجل أن ينصب نفسه قاضيا يلقي الأحكام على الناس كفر كفر كفر، ولكن له أن يتبين ما حكم أن يقال والله هذا الإسلام لا ينفع في هذا العصر، نحن لا نريد الإسلام، هذا بقي مسلم ما شاء الله من الصالحين الطيبين المتقين. ينبغي أن أعرف ما حكم هذا الكلام. إذا تكلم بكلام الأولى أنا أن لا أتكلمه، لأنه كلام يخرج عن الملة. لكن لو افترضنا أني لا أعرف كوعي من بوعي من كرسوعي فيما يخرج عن الملة إلى آخره إلى آخره، إذا لا بد لي من أن أعرف بأن دين ينبغي أن أحفظه من الكفر. الكفر ربما يكون بالأقوال، وربما يكون بالأفعال، وربما يكون بالبواطن، حيث يشتمل الباطن على أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، لأنه عصر النت وعصر النت، لا يصلح الأخلاق التي جاء بها الإسلام، لا يصلح العدل الذي قرر الإسلام، لا يصلح الرحمة التي جاء بها الإسلام، لا، قل ما شئت أنت في هذا. وانتهاك حرمة المحرمات هو السبيل، ترى انتهاك حرمة المحرمات يعني إذا أفسد في الأرض وصار لا يفرق بين كبيرة وكبيرة على أنها كلها من السوائغ، معنى ذلك أنه قد سلك برجليه إلى المزالق التي ربما لا يقف دون قعرها. وجوب الواجبات، يعني ينبغي أن أعرف أنا حتى أحفظ ديني ما الذي حرمه الله من المحرمات الكبيرة التي إنكار حرمتها يكفر، من أنكر حرمة محرم أجمعت الأمة عليه، من أنكر واجبا قد أكدته الشريعة بتأكيد الفقهاء مع ذلك أنه يكفر والعياذ بالله عز وجل. ولذلك في كتب الفقه غالبا حيث يتكلمون عن الصلاة مثلا بيقولوا من جحدها فقد كفر، عن الصيام من جحد فرضيته فقد كفر، لكن لو أنه ما صلى الآن لنا حكم آخر، لو أنه ما صام لنا حكم آخر. أما إذا جحد، لو أنه لم يشرب الخمر وقال هي حلال وكفار، إذن ينبغي أن يحفظ دينه من الكفر من المكفرات، وينبغي أن يحفظ دينه بمعرفة حرمة المحرمات ووجوب الواجبات، بأن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها. هذا سبيل، لو أنه ظل محرما لها وهو يمارسها ويقاربها هذا أخف حكما ممن يقول هذه ليست بحرام. انتهاك وجوب الواجبات كيف؟ قال أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها. أيضا حفظه شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم، هذا شرعه الله عز وجل. من أراد إسلاما بلا أظافر يدافع بها عن نفسه فهو ملغم خطر حقيقة. وقاتل الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أما ما بصح من لطمك على خدك الأيمن، علما بأن المسيح عليه السلام نقل عنه هذا القول، من لطم على خدك الأيمن فأدر له الأيسار. الذين ينتسبون للسيد المسيح عليه السلام هم لا يلطمون على الخد الأيسر والأيمن، بل يقطعون الرأس لئلا يبقى خد على الإطلاق. قال خد وخد، هذا الشعار يطرح أحيانا من قبل أولئك المنبطحين. أنا يجب علي أن أدافع، يجب علي أن أحمي ديني وأن أحمي نفسي وأن أحمي عرضي. ثم يقول هنا حفظ النفس العاقلة، لحفظها شرع القصاص ولكم في القصاص حياة، ولحفظ المال شرع حد السرقة وحد قطع الطريق أيضا، ولحفظ النسب شرع حد الزنا، ولحفظ العقل شرع حد شرب الخمر. ليس الخمر وحده ترى هنا، لكن الخمر هو المستقر حدا، لكن كل ما يؤذي العقل، ولعل هناك مفاسد في العقل، مفاسد في العقل وإن لا نجد لها حدا محددا في الشريعة، لكن أخطر بكثير. أيهما أشد ضررا أو ضرا على العقل؟ أن نفسده بقلب موازينه وإظهار الحق باطل والباطل حق والدجال من أروع المصلحين، أو يشرب الخمر. لعل شارب الخمر يصحو في لحظة من اللحظات، أما هذا انتهى أمره. وهذا ما يطلق عليه أحيانا غسل الدماغ، هو تلويث الدماغ حقيقة، يعني إفساد العقل بالأفكار الضالة، هذه مشكلة من المشاكل. ثم يقول هنا والدية ممن أذهبه جناية، ممن أذهب العقل جناية. الحفظ العرض شرع حد القذف لمن قذف عفيفا، والتعزير لمن قذف غير عفيف، وقد وجب حفظ جميع ما ذكر مع ملاحظة الآكد منها. هذا هو الذي قرره الشيخ، لكن إن شاء الله نحن بحاجة ماسة إلى لون من البسط، البسط لا باللغة العراقية وإنما باللغة المعروفة، ينبغي أن يكون هناك تفصيل وتوضيح بإذن الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على